بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من شهر ذي الحجة من عام 44 و400 ألف من الهجرة، في مجلسنا المبارك هذا مع تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. والسورة التي بين أيدينا هي سورة التوبة. وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 74، واليوم نواصل ما توقفنا عنده من قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله من فضله، قال: فأوسع علينا من الرزق لنصدقا، يعني الصدقة، ولنكونن من الصالحين، يعني من يطيع الله عز وجل ورسوله. فلما أتاه من فضله بخلوا به، يعني منعوا حق الله عز وجل، وتولوا يعني عن الصلاح، وهم معرضون يعني عن أمر الله، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، يعني لا يتوبون به إلى يوم يلقونه. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، يعني ما يتناجون به من النفاق، إلاك بما أنزل الله عز وجل في كتابه وقامت به الحجة عليهم. وقوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات، قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الرحمن بن عوف جاء بنصف ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسبه؟ قال: يا رسول الله، هذا نصف مالي أجيبك به، وتركت نصفه لعيالي. فدعا الله أن يبارك له فيما أعطى وفيما أمسك، فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى هذا إلا سمعة ورياء. وأقبل رجل من فقراء المسلمين من أنصاري وقال له أبو عقيل، فقال: يا رسول الله، بت الليلة أجر جرير على صاع من التمر، فأما صاع فأنفقه لأهلي، وأما صاع فهذا. فقال له نبي الله عليه السلام: خيرا. فقال المنافقون: والله كان الله ورسوله لغنيين عن صايا بعض القيس العقيد. فأنزل الله سبحانه هذه الآية إلى قوله: الله لا يهدي القوم الفاسقين. قال قتادة: لما نزل في هذه الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد خيرني ربي، والله لأزيدنهم على السبعين. فأنزل الله عز وجل في سورة المنافقين: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، الآية. قال محمد: وقوله عز وجل: والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني طاقتهم، الجهد الطاقة، والجهد بفتح الجيم المشقة، يقال فعلت ذلك بجهد أي بمشقة. وقوله عز وجل: سخر الله منهم، يعني جازاهم جزاء السخرية. وقوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، قال محمد: قيل المعنى ينقعدوا لمخالفة رسول الله عليه السلام، وقالوا: لا تنفروا في الحرب. قال قتادة: خرج المؤمنون يومئذ إلى تبوك في لهبان الحرب. قال الله عز وجل للنبي عليه السلام: قل نار جهنم أشد حرا، يعني من نار الدنيا، لو كانوا يفقهون. قال الحسن: يقول: لو كانوا يفقهون لعلموا أن نار جهنم أشد حرا من نار الدنيا. وعن يحيى عن النضر بن معبد عن أبي قلابة أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد له في يوم شديد الحر إذ نزل منزلا، فجعل الرجل منهم ينتعل ثوبه من شدة حر الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أراكم تجزعون من حر الشمس؟ وبينكم وبين مسيرة 500 عام، فوالذي نفسي بيده لو أن باب من أبواب جهنم فتح بالمشرق ورجل بالمغرب لغلا دماغه حتى يسيل من منظريه. وقوله تعالى فريق حبوا قليلا، قال قتادة يعني في الدنيا، وليبكوا كثيرا يعني في النار. وعن يحيى عن أبي أمية عن قتادة أبا موسى الأشعري قال إنه يسلط على أهل النار للبكاء، فلو ترسل السفن فيه قال في أعينهم لجرت، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم يقوله للنبي إلى قوله فاقعدوا مع الخالفين، قال الكلب يعني الأشرار. قال محمد واحد الخالفين خالف، يقال للذي هو غير نجيب فلان خالف أهله وخالفة أهله. وقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، قال قتادة ذكر لنا أنه مات منافق فكفنه نبي الله بقميصه وصلى عليه ودلاه من قبره، فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي قال. وقوله تعالى استأذنك أولو الطول منهم أي ذو الغنى بالتخلف عن الجهاد، وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يعني النساء في تفسير العامة. قال محمد المعنى على هذا التفسير رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد كالنساء، وقد قيل إن الخوالف جمع خالفة وأولئك لهم الخيرات. قال الحسن يعني النساء الحسان مثل قوله فيهن خيرات حسان. قال محمد وقد قيل الخيرات الفواضل من كل شيء وواحدها خيرة. وقوله تعالى وجاء المعذرون يعني المعتدلين من الأعراب ليؤذن لهم يعني في القعود. قال محمد يقال فلان معذر أي معتذر، وادغمت التاء في الذال لقرب مخرج لهما. ومن كلامهم أيضا درت الأمر إذا قصرت وأعذرت إذا جددت. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يعني فيما أكثرهم من النفاق، كان هذا في غزوة تبوك. قوله تعالى ليس على الضعفاء قال السدي يعني العجزة الذين لا قوة لهم، ولا على المرضى يعني من كان به مرض، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج يعني إثم في التخلف عن الغزو إذا نصحوا لله ورسوله يعني إذا كان لهم عذر. طيب بارك الله فيك. طيب قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال المؤلف لئن آتانا من فضله أي أوسع علينا من الرزق، وهذا كما ذكر كثير المفسرين أنها نزلت في المنافقين أنهم عاهدوا الله وعاهدوا الرسول لئن أغناهم الله من فضله ليبذلون في الصدقات الكثير وليكونن من الصالحين. قال المؤلف يعني من يطيع الله ورسوله يعني يكونون صالحين في أفعالهم وصالحين في أعمالهم. قال الله عز وجل فلما أتاهم من فضله أي وسع عليهم بخلوا به ومنعوا حق الله حتى الزكاة وتولوا عن الصلاح وهم معرضون، وهذا يدل على أن أهل النفاق يعني ظاهرهم غير باطنهم، وأنهم يبطنون في أنفسهم ما لا يظهرونها أمام الناس، وهذا هو حقيقة النفاق. ولذلك قال الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم لا يتوبون منه يعني زادهم نفاقا على نفاقهم إلى يوم القيامة بسبب نفاقهم وإعراضهم، كما قال سبحانه وتعالى في غيرها في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يوسع علي وأنني سأكون كذا وكذا وكذا من الصلاح، فلما وسع الله عليه بدأ يتخلف عن الصلاة ويبتعد عن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ترك المدينة وتوسع في المال حتى دخل النفاق. وهذه القصة لا سند لها وليس لها سند صحيح ومكذوبة، ولا يصح أن تروى بأن ثعلبة بن حاطب نزلت فيه هذه الآية، وهذا مشهور عند بعض المفسرين ينقلون هذه الرواية التي لا تصح. ولذلك الإمام بن أبي زمنين رحمه الله لم يتطرق لها لعدم صحتها، لكن أنا أحببت أن أنبه على أنها موجودة في كتب التفسير، وينبغي أن ألا تذكر عن هذا الصحابي الجليل، فهو صحابي جليل ولا يمكن أن ينسب له مثل هذا الأمر ولا يتهم بالنفاق. قال الله سبحانه وتعالى هنا: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، أي أن الله مطلع عليهم ويعلم ما يسرونه وما يتناجون به. لو قيل لك ما الفرق بين السر والنجوى، نقول السر ما يسره الإنسان في نفسه، والنجوى تكون بين اثنين فما فوق، فقد يتناجى اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أي يتحدثون فيما بينهم بحيث يسمع بعضهم بعضا، فهذه مناجاة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، أصلها المتطوعين، الذي يتطوع بحيث أنه يدفع ماله أو يفعل الأعمال الصالحة طلبا لما عند الله من الأجر طاعة لله، فيسمى متطوع. كما ذكر المؤلف هنا أنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف، أنه يعني قدم كثيرا من ماله، وكان عنده مال كثير، فقال المنافقون إنه يريد الرياء والسمعة. وجاء أيضا يعني في قصة أخرى يعني أو هنا ذكر هنا أيضا عن قال أبو عقيل يعني لما جاء إذا جاء الرجل الغني بالمال الكثير كعبد الله بن عوف قالوا يريد الرياء، وإذا جاء الرجل بالصاع أو بأقل من الصاع أو الشيء القليل قالوا الله غني عن صدقتك، فهم لا الغني سلم منهم ولا الفقير سلم منهم. قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، قال الذين لا يجدون إلا جهدهم، قال يعني طاقتهم الذي لا يستطيعون إلا ما يقدرون عليه، قال إلا جهدهم، قال إلا طاقتهم، هذا الجهد بضم الجيم، أما إذا فتحت الجيم قلت الجهد فهو المشقة، الجهد جهدا أي مشقة. طيب يقول هنا: فيسخرون سخر الله منهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم، أي جازاهم على سخريتهم كما ذكر هنا. والسخرية من الله والاستهزاء الله يستهزئ بهم، والمكر يمكر الله بهم، مكر ومكر الله والله خير الماكرين، والكيد وأكيد كيدا كذلك كدنا ليوسف، هذه تكون صفات لله عز وجل بالمقابل لا تكون منفردة. فلا نقول إن الله يستهزئ ولا نقول إن الله يسخر، وإنما نقول إن الله يسخر لمن يسخر ويستهزئ بمن يستهزئ وهكذا. طيب قال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، هؤلاء المخلفون هم المتخلفون عن غزوة تبوك. وغزوة تبوك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إليها في حرب الروم أعلن وأخبرهم، مع أنه كان يوري في غزوات لا يخبر إلا في هذه الغزوة، لأنه اشتد الحرب والطريق بعيد والظل قد طاب، الظل والثمار طابت. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر من هو صادق في الجهاد من غيره، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف عدد من المنافقين ومن الأعراب، قيل إنهم 80 رجلا أو قريبا من ذلك، وفرحوا بمقعدهم لأنهم لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرحوا لماذا؟ لأن مستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم، تعذروا بأعذار فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أعذارهم، يظن أنهم صادقون، فأخبر القرآن بكذبهم. قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. قال هنا خلاف رسول الله أي مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بمقعدهم فرحوا بمقعدهم أي بجلوسهم عن الجهاد، وفرحوا بأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن هذا الفرح ينفعهم. قال الله سبحانه وتعالى قال وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر، الحر شديد فلا تخرجوا للجهاد في الحر. قال الله عز وجل قل لهم يا محمد قل لهم نار جهنم أشد حرا من نار الدنيا، إذا أنهم إذا أنهم يعني نهوا أو امتنعوا من الخروج، فذكرهم بسبب الحر، ذكرهم بحر جهنم أشد. طيب قال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. طيب هذا الأمر اللام الأمر فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يعني على وجه الاستهزاء بهم. قال قتادة يضحكوا قليلا في الدنيا ويبكوا كثيرا في النار. طيب قال فإن رجعك الله لطائفة منهم فاستأذنوك، يقول قال فاستأذنوك في الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لأنهم كذبة. وقال فاقعدوا مع القاعدين، رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القاعدين. قال القاعدين قال هم الأشرار نعم. فاقعدوا مع الخالفين، هنا قال فاقعدوا مع الخالفين نعم فاقعدوا مع الخالفين. قال هنا الخالفين جمع خالف، يقال الذي هو غير نجيب فلان خالف أهله وخالفة أهله يعني غير متجاوب وغير مستجيب وفيه شر فيقعد مع الخالفين. طيب قوله هنا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذه الآية ذكر هنا أنها نزلت في منافق، وقد ذكر بعضهم أن هذا المنافق هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. لما مات جاء ابنه عبد الله وكان صحابيا جليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو كفنته بقميصك وصليت عليه أو دعوت له، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تطيبا لخاطر ابنه لأنه كان صحابيا جليلا، فكفنه النبي في قميصه وصلى عليه ودعا له في قبره، فأنزل الله هذه الآية. وذكر بعضهم إن هذه الآية نزلت موافقة لرأي عمر، فإن عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ألبسه قميص أو كفنه بقميصه وقام يدعو أو قام على قبره، كان عمر يمنع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تصلي على منافق، كيف تصلي على من حارب الله وحارب رسوله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعني يا عمر. فأنزل الله سبحانه وتعالى موافقة لرأي عمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. طيب، قال الله عز وجل هنا: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول، هم المنافقون، والطول المال والغنى، يستأذنون عن أي شيء عن الجهاد في سبيل الله، وقالوا: ذرنا نكن مع القاعدين. قال الله عز وجل فيهم: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. قال: الخوالف جمع خالفة، وهي المرأة النساء، وقيل الخوالف جمع خالف أو متخلف، وهم الذين تخلفوا عن الجهاد بسبب يعني بسبب عذر، رضوا بأن يكون سواء عذر أو غير عذر. طيب، يقول هنا: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. قال المؤلف هنا: الخيرات المراد به النساء الحسان، كما قال تعالى: فيهن خيرات حسان. والذي يظهر الله أعلم أن الخيرات هنا على عمومه، يدخل فيه النساء وغير ذلك. فالخيرات لهم الخيرات، أي لهم الخير العظيم في جنات النعيم الذي لا يحد بحد ولا يمكن وصفه. يقول هنا: وجاء المعذرون من الأعراب. قال المعذرون من الأعراب، هذا يدل على أن المتخلفين من المنافقين أيضا ومن الأعراب، لأن الأعراب فيهم منافقون وفيهم ضعفة إيمان، فيهم ضعفاء الإيمان. قال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. قال المعذرون يعني المعتذرين من الأعراب ليؤذن لهم، يعني في القعود عن الجهاد. المعذرون المعتذرون، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. يقول: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيما أكثر من النفاق. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من قعدوا لسبب، وأن الله عفى، وأن الله عفى عنهم، وهم أصحاب الأعذار الضعفاء العجزة الذين لا قوة لهم، والمرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، أي فقراء ما ليس عندهم نفقة. إذا نصحوا لله ورسوله، قال الله عز وجل: ما على المحسنين من سبيل، ليس عليهم إثم، والله غفور رحيم. طيب، نواصل الآيات، تفضل اقرأ. السلام الله عليك. وقوله تعالى: ثم تردون إلى عالم الغيب، يعني السر، والشهادة يعني العلانية. وقوله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، يعني من غزاتكم، لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، لا تقتلوهم ما أظهروا الإيمان واعتذروا. وقوله تعالى: يحلفون لكم، يعني بالكذب، لترضوا عنهم، يعني فيما أظهروا من الإيمان والاعتذار. فإن ترضوا عنهم، يعني بما يظهرون من الإيمان، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، يعني يعنيهم لما بطن منهم من النفاق. وقوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يعني أن منافق الأعراب أشد من منافق أهل المدينة في نفاقهم وكفرهم، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قال قتادة: يقول هم أقل علما بالسنن. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق، يعني في الجهاد، مغرما، يعني المنافقين، لأنهم ليست لهم نية. قال محمد: قوله مغرما يعني غرما وخسرانا، ويتربص بكم الدوائر، يعني أن يهلك محمد والمؤمنون، ويرجع إلى دين مشركي العرب. عليهم دائرة السوء يعني عاقبة السوء. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ منصب قربات عند الله أن يتقرب به إلى الله عز وجل وصلوات الرسول أي ويتخذ صلوات الرسول أيضا قربة إلى الله وصلوات الرسول استغفاره ودعاؤه. وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال قتاده من كان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين فهو من السابقين الأولين. وممن حولكم من الأعراب يعني حول المدينة منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق أي اشترأوا عليه لا تعلمهم نحن نعلمهم يعني قد أعلمهم الله رسوله بعد ذلك وأسرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة بن اليمان. وقوله تعالى سنعذبه مرتين إما إحداهما فبالزكاة أن تأخذ منهم كرها وأما الأخرى فبعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم أي جهنم. وقوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية في تفسير الحسن هم نفر من المؤمنين كان عرض كان عرض ما في صوت ما في صوت شيخ أحسن الله لك، قطع الصوت. قطع الصوت عند أي أهل يا شيخ؟ لو تعيد من عند قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم. أبشر شيخ. الآية 102 أحسن الله إليك وآخرون اعترفوا بذنوبهم. الآية في تفسير الحسن: هم نفر من المؤمنين كان عرض في هممهم شيء ولم يعزموا على ذلك ثم تابوا من بعد ذلك وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترفوا بذنوبهم. وقوله تعالى: عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله جل وعز واجبه. خذ من أموالهم أي اقبل صدقة تطهرهم يعني من الذنوب وتزكيهم بها، وليست بصدقة الفريضة ولكنها كفارة لهم. وصل عليهم أي استغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم يعني طمأنينة لقلوبهم. يقول الله عز وجل للنبي عليه السلام: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات أي يقبلها. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعني بما يطلعهم عليه. وعن يحيى عن الصلت بن دينار من محمد بن سيرين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: لو أن رجلا عمل في جوف 70 بيتا لكساء الله عز وجل رداء عمله خيرا أو شرا. وآخرون مرجون لأمر الله، هم الثلاثة الذين في آخر السورة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم في الآية التي في آخر السورة. وقوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى قوله والله عليم حكيم، بتفسير الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حين غزوة تبوك نزل بين ظهراني الأنصار وبنى مسجد قباء، وهو الذي أسس على التقوى. وكان المنافقون من الأنصار بنوا مسجدا فقالوا نميل به بين أتانا محمد فيه وإلا لم، ونخلو فيه لحوائجنا، ونبعث إلى أبي عامر الظاهر لمحارب من محارب الأنصار كان يقال له أبو عامر الظاهر. وكان رسول الله عليه السلام أسره فيأتينا فنستشيره في أمورنا. فلما بنوا المسجد، وهو الذي قال الله عز وجل: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين أي بين جماعة المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل يعني أبا عامر. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي لا يأتيهم ولا يأتونه، فلما طال ذلك عليه دعا بقميص ليأتيهم، فإنه ليزره عليه إذ أتاه جبريل فقال: لا تقم فيه أبدا يعني ذلك المسجد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم يعني مسجد قباء أحق أن تقوم فيه. قال محمد: قوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله يعني انتظار، يقال أرصدت له بالشر ورصدته بالمعافاة، وقد قيل أرصدت له بالخير والشر جميعا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن يحيى عن حمام عن قتادة عن شهر بن حوشب أنه قال: لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور، فكيف طهوركم بالماء؟ فقالوا: نغسل أثر الخلاء بالماء. من حديث يحيى ابن محمد قال يحيى: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا المنافقين الذين بنوا ذلك المسجد فقال: ما حملكم على بناء هذا المسجد؟ فحلفوا بالله إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار يعني حرف جرف فانهار به في نار جهنم، أي أن الذي أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من الآخر. قال قتادة: ما ثناها أن وقع في النار، وذكرنا أنهم حفروا في بقعة فرؤي منها الدخان. قال محمد: قوله على شفا جرف يعني حرف جرف، والجرف ما تجرف باسم يجرف أو تجرف بالسيول من الأودية، يقال جرف هار وهائر إذا كان متصدعا، فإذا سقط قيل انهار وتهور. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، يقول هذا حكم الله عز وجل في هذا في التوراة والإنجيل والقرآن. قال محمد وعدا عليه حقا بالنصب على معنى فإن لهم الجنة وعدهم إياه وعدا عليه حقا. وقوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي شكا إلا أن تقطع قلوبهم في تفسير مجاهد يقول إلا أن يموتوا. قال يحيى أخبر أنهم يموتون على النفاق. طيب بارك الله فيك. طيب في قوله تعالى في ما مضى يعني وما ذكر المؤلف رحمه الله قال وفي قوله تعالى وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة أي عالم السر والعلانية. وهذه الآية في سياق المنافقين. طيب قال سيحلفون بالله لكم أي المنافقون إذا انقلبتم أي رجعتم من الغزو لتعرضوا عنه. إذا انقلبتم لتعرضوا عنه فأعرضوا عنه أي لا تقاتلوهم. هم يطلبون أن تعرضوا عنهم ويعتذرون فأعرضوا عنهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يقاتل المنافقين أو لا يقتل منافقا لأنه يظهر الإيمان أمام الناس. فلو قتل وهو يظهر الإيمان لقالوا إن محمدا يقتل أصحابه فلذلك لم يقتل منافقا. طيب قال يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم حتى ترضوا عنهم وحلفهم كذب والله عز وجل مطلع على بواطنهم فذلك لا يهدي ولا يرضى عن القوم الفاسقين. طيب قال الله عز وجل لما ذكر حال المنافقين ذكر حال الأعراب والأعراب ذكر الله أحوالهم الثلاثة. فالحال الأولى وهم الأكثر والذي بدأ الله بهم أنهم أشد كفرا ونفاقا. قال بعضهم كما ذكر هنا أن المراد بالأعراب هنا هم المنافقون من الأعراب وبعضهم أخذ على ظاهرها بأن الأعراب أهل الجفاء وأهل جهل وعدم معرفة بأحكام شريعة الله لبعدهم عن العلم والتعلم فيغلب عليهم. وإن كان هذا يعني هذا حكم أغلبي لأن الله استثنى منه يعني أجدر أن لا يعلم حدود الله يعني أقرب إلى عدم معرفة أحكام الله عز وجل. ثم ذكر حال بعضهم فقال منهم من يتخذ ما ينفق مغرما أي يدفع في الجهاد ويطلب من المسلمين أن حتى يكون غرما عليهم. قال هنا يعني مغرما أي غرما وخسرانا. ويتربص بكم الدوائر أي يعني يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن تنزل بهم الدوائر أي تنزل بهم أو يعني تنزل بهم الهزائم أو يعني ينتصر الأعداء عليهم فهم ينتظرون بكم إذا حلت بكم هزيمة فرحوا. قال الله عز وجل عليهم دائرة السوء يعني عاقبة السوء عليهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى الصنف الثالث من الأعراب وهم أهل الإيمان والطاعة فقال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق غربات عند الله. أهل الإيمان إيمان حقيقي بالله وباليوم الآخر وأهل صدقة ويتخذ ما ينفق غربات عند الله أي يتقرب به إلى الله عز وجل وصلوات الرسول أي يتخذ صلوات الرسول أي دعاء الرسول واستغفار لهم. فهم على ثلاثة أحوال حتى يعني حكم الله عز وجل هو الحكم العدل فيهم بأن فيهم كذا وبأن فيهم كذا وبأن فيهم كذا. طيب لما ذكر أحوال المنافقين وذكر أحوال الأعراب ذكر أحوال المؤمنين الصادقين، وأنهم أيضا على أصناف، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يقول هنا السابقون الأولون الذين يعني تقدموا بالإسلام، يعني لهم قدم صدق في الإسلام. قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ودائما نلاحظ أن الله يقدم المهاجرين على الأنصار لفضلهم، فضل الهجرة، والأنصار لهم فضل. وقال هنا والسابقون الأول المهاجرون الذين اتبعوهم بإحسان، أي جاءوا بعدهم. قال الله عز وجل في الثناء عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال المؤلف أن المراد بالسابقين هم الذين صلوا إلى القبلتين، يعني في مكة والمدينة. قال وعدهم الله بهذا الوعد الكريم بالرضا، وأن الله أعدهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وهذه الآية الوحيدة التي تقرأ هكذا تجري تحتها، بخلاف سائرها من الآيات فهي تقرأ تجري من تحتها. طيب، يقول وممن حولكم من الأعراب، عاد إلى منافقي الأعراب. قال وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة، أيضا حول المدينة وداخل المدينة منافقون ومردوا على النفاق لا تعلمهم، لأنهم قد يخفون على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله أخبر رسوله بذلك وأعلم رسوله. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بن اليمان، فكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم المنافقين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بأسماء المنافقين. ولذلك كان أكثر الصحابة ينظرون إلى حذيفة، إذا جاء بجنازة نظروا إلى حذيفة، فإن صلى حذيفة صلوا، لأنهم يعرفون إن إذا كان حذيفة لم يصلي عرف أنه هذا الرجل منافق. طيب، يقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم. يقول هؤلاء نفر من المؤمنين حصل منهم أو هموا بأمر ثم تابوا منه فاعترفوا بذنوبهم وعادوا إلى الله. قال الله عز وجل عسى الله يتوب عليهم، أي قد تاب الله عليهم، لأن عسى واجبة في حق الله. طيب، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم تأخذ منهم صدقة لتكون طهارة لهم من ذنوبهم وتزكية لهم. وأمر نبيه أن يصلي عليهم، أي يدعو لهم. وأخبر الله عز وجل بأنه قد قبل توبتهم وقبل صدقتهم، لذلك قال ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله التواب الرحيم. طيب، قال وآخرون مرجون لأمر الله. قال هذا في الثلاثة الذين خلفوا. طيب، قصة مسجد الضرار، وأن المنافقين بنوا هذا المسجد وهم يقصدون أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم إذا دخله أسقطوا هذا المسجد عليه وهدموه عليه، وكان هذا مقصدهم، ولكن الله عز وجل أخبر نبيه بأنهم ما بنوه إلا لمحاربة الله ورسوله، فجاء الوحي بالنهي عن الصلاة فيه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراقه وهدمه. والقصة معروفة في كتب التفسير. طيب، تقول هنا لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسعد تقوم من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال هو مسجد قباء، هذا على وجه من أوجه التفسير. والتفسير الآخر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجدي هو أول مسجد أسعد التقوى، فهل المسجد الذي أسعد التقوى هو مسجد رسول الله وإلا مسجد قباء، خلاف بين المفسرين، والذي عليه الأكثر أنه مسجد رسول الله. يعني أكثر الآيات واضحة، ولذلك لا نريد الإطالة فيها. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، هذا مسجد رسول الله أو مسجد قباء أو مسجد الأنصار. أما أسس بنيانه على شفا جرف نهار، هذا مسجد الضرار، وعلى شفا يعني على حرف جرف، المراد به يعني طرف الوادي أو الجرف، المكان المنخفض، مكان السيول، فانهار به في نار جهنم، أي أنهار هذا يعني عقوبة له ومصيرهم إلى نار جهنم. طيب نواصل الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، قوله تعالى التائبون يعني تابوا من الشرك، العابدون عبدوا الله مخلصين له، الحامدون يحمدون الله على كل حال، السائحون هم الصائمون. قال محمد السائح أصله الذاهب في الأرض، ومن ساح امتنع من الشهوات فشبه الصائم به لإمساكه عن الطعام والشراب والنكاح، الراكعون الساجدون يقول هم أهل الصلاة. قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، في تفسير قتادة قال كان أنزل في سورة بني إسرائيل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ثم أنزل في هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا الآية، فلا ينبغي لمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين، ولا أن يقول رب ارحمهما. وقوله عز وجل من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أي ماتوا على الكفر، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الآية. قال قتادة ذكر لنا أن رجلا قال للنبي الله عليه السلام إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويبك العالي ويفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ قال بلى والله إني لا أستغفر لوالدي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل الله سبحانه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعناء إياه، فلما تبين له أنه عدو لله أي مات على شركه تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قال ابن عباس الأواه الموقن، قال ابن مسعود هو الدعاء. قال محمد وذكر أبو عبيد أن هذا التفسير أقرب في المعنى لأنه من التأوه وهو من الصوت، إنه قول الشاعر فأوه بذكراها إذا ما ذكرتها ومن بعد أرض دونها وسماء. قال محمد يقال أوه بتسكين الواو وكسرها، وأوه مشددة يقال آه الرجل يأوه إذا قال أوه من أمر يشق عليه، ويقال تأوه الرجل والمتأوه يعني المتلهف. وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، الآية بلغنا أن ناس من أصحاب النبي عليه السلام ماتوا قبل أن تفترغ الفرائض أو بعضها، فقال قوم من أصحاب النبي عليه السلام مات إخواننا قبل أن تفرض هذه الفرائض فما منزلتهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فأخبرهم أنهم ماتوا على الإيمان. وقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة أي في وقت العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أي تميل عن الجهاد، فعصمهم الله عز وجل من ذلك فمضوا مع النبي عليه السلام. قال قتادة أصابهم في هذه الغزوة جهد شديد حتى لقد بلغنا أن رجلين كانا يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها من الماء ثم يمصها الآخر. وقوله تعالى وعلى الثلاثة أي وتاب على الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وهم الذين أرجوا في الآية الأولى في قوله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. وقوله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي بسعاتها، وظنوا يعني عليهم ألا ملجأ من الله إلا إليه، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر الناس أن لا يكلموهم ولا يجالسوهم، ثم أرسل إلى أهليهم أن لا يؤوهم ولا يكلموهم، فلما رأوا ذلك ندموا وجاءوا إلى سوال المسجد فأوثقوا أنفسهم حتى أنزل الله عز وجل نزوبتهم في هذه الآية. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في تفسير بعضهم خاطب لهذا من لم يهاجر يهاجر إلى النبي بالمدينة. وقوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله، وهذا في غزوة تبوك، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم يعني من خرج منهم لا يصيبهم ظمأ يعطش ولا نصب يعني في أبدانهم ولا مخمصة يعني جوع، ولا يطعمون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدوهم نيلا إلا كتب لهم في عمل صالح. عن يحيى عن عبد الرحمن بن أسلم المصبح أنه قال غزونا معمر بن عبد الله الخزعمي رضي الله عنه، فسبق الناس رجل من الأسد يمشي ويقود فرسه، فقال له مالك يا عبد الله ألا تركب؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله ساد النهار فهما حرام على النار. قال فلم أر نازلا أكثر من يومئذ. وعن يحيى عن المسعود بن محمد بن الرحمن عن عيسى بن طه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم الغضاب المسلمين وادخالوا جهنم في منخرج عبد المسلم ابدا. وعن يحيى عن ابراهيم بن محمد بن يزيد عن صفوان بن عبد الله بن صفوان انه قال ذكر لنا ان العمل في سبيل الله يضاعف كما تضاعف النفقه 700 ضعف. وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه الايه. في تفسير بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من تبوك وقد أنزل الله عز وجل في المنافقين الذين تخلفوا عنه ما أنزل، قال المؤمنون لا والله لا يران الله عز وجل متخلفين عن الغزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولا عن سرية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا أن تخرج، فنفر المسلمون من آخرهم وترك نبي الله عليه السلام وحده، فأنزل الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي جميعا ويذروك وحدك بالمدينة، فلولا يعني فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين أي يتفقه المقيمون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يعني من غزاتهم أي يعلم المقيم الغازي ما نزل بعده من القرآن. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ألا يقال الحسن نزلت قبل أن يؤمروا بقتال المشركين كافة. وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول يعني المنافقين أيكم زادته هذه إيمانا يقوله بعضهم لبعض فأنزل، قال الله عز وجل أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يعني تصديقا وهم يستبشرون يعني بما يجيء من عند الله، وأما الذين في قلوب مرض يعني شك فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي زادتهم تكذيبا بها كفرا إلى كفرهم وماتوا وهم كافرون يقول إنهم يموتون على الكفر. وقوله تعالى أولا يرون أنهم يبتلون في كل عام مرة أو مرتين، قال الحسن يعني يبتلون بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرون نصر الله عز وجل رسوله ثم لا يتوبون يعني من نفاقهم ولا هم يذكرون. وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض يعني المنافقين هل يراكم من أحد يعني من المسلمين، يقول بعضهم لبعض ثم انصرفوا، قال الحسن يعني عزموا على الكفر صرف الله قلوبهم، هذا دعاء لأن قوم لا يفقهون يعني لا يرجعون إلى الإيمان. وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال السد يعني من جنسكم عزيز عليه أي شديد عليه ما عنتم، قال الحسن يعني ما ضاق بكم في دينكم حريص عليكم يعني أن تؤمنوا فإن تولوا يعني عن الله جل وعز وعما بعث به رسوله، فقل يا محمد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال قتادة يقال إن أحدث القرآن بالله عهدًا هاتان الآيتان لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب قوله تعالى هنا التائبون العابدون، التائبون واضح هم الذين تابوا من الشرك وما دون الشرك من الذنوب والمعاصي وعادوا إلى ربهم، والعابدون الذين أكثروا العبادة، والحامدون الذين أكثروا الحمد. قال السائحون هم الصائمون على هذا التفسير، وبعضهم يرى أن السائحين هم طلاب العلم أو المسافرون في الجهاد. طيب قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، هذه الآية نزلت يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب أو قيل أن يستغفر لأمه فنهي عن ذلك، وأما ما ذكر هنا قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده، لأنه وعده أن يستغفر له، فلما تبين أنه عدو لتبرأ منه، فكان في أول أمر أراد أن يستغفر لأبيه، فلما منع من ذلك لم يستغفر. فهنا يعني الشاهد من هذا أن من مات على الكفر فإنه لا يدعى له بالمغفرة ولا يستغفر له، كل من مات على الكفر والشرك. فالذين أشركوا بالله أو كفروا أو ارتدوا عن الإسلام وماتوا وإن كانوا من أبناء المسلمين فلا يجوز الاستغفار ولا الصلاة عليهم. طيب، قال إن إبراهيم لأواه حليم. قال الأواه كثير الأوه، وهو الاستغفار والدعوة والرجوع إلى الله والدعاء يعني. وبعضهم قال الأواه أن المراد بالأواه الموقن، وبعضهم قال هو كثير الدعاء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، قال وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني ما كان الله ليضل قوما عندما هداهم لا يضلهم حتى يبين لهم ويقيم عليهم الحجة بما يتقونه بما يقومون به بما فرض الله عليهم. طيب، الثلاثة الذين خلفوا جاءت توبتهم هنا، قال لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار، هذا كأنها تمهيد بأن الله تاب على نبيه وعلى المهاجر والأنصار وعصمهم بأن يعني عصمهم من الزيغ والميل، ومضوا في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وثبتهم الله عز وجل. وأما الثلاثة الذين خلفوا فتركهم الله حتى مضت 50 ليلة أو 50 ليلة ثم تاب الله عليهم، وهم الثلاثة المعروفين كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فتاب الله عليهم لأن الله قال لما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أي أيقنوا أنه لا ملجا من الله إلا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم، فتاب الله عليهم ونزلت توبتهم. طيب، قال الله مؤكدا على حسن نيتهم وحسن عملهم، قال إن يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا مثل هؤلاء الذين صدقوا لأنهم لم يقدموا أعذارا وإنما اعترفوا بذنوبهم. طيب، يقول الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله، أي في غزوة تبوك وفي غزوة تبوك وفي غيرها أيضا، ولا يرغبوا أنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم أي من خرج منهم لا يصيبهم ظمأ العطش ولا التعب في أبدانهم ولا المخمصة الجوع، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، لأنهم إذا نزلوا في موطئ من المواطئ وغاضوا الكفار ونالوا منهم إلا كتب الله لهم بذلك العمل الصالح وجازاهم أحسن الجزاء وضاعف لهم الحسنات، حتى في نفقتهم ما ينفقون من نفقة صغيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. يقول هنا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، أي قال هنا يعني قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا أن تخرج، فنفر المسلمون من آخرهم وترك نبي الله صلى الله عليه وسلم وحده، فأنزل الله ما كان المؤمنين ينفروا كافة، أي هذه الآية آية قوله تعالى وما كان المؤمنين ينفروا كافة، أي في السرايا لا يذهبون ويتركون الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يذهب وبعضهم يجلس لي العلم والتعلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي المقيمون يتفقهون في الدين، ولينذروا قومهم الذين خرجوا الجهاد إذا رجعوا إليهم من غزوتهم. طيب، قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أي منافق أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وتصديقا وزيادة في إيمان وهم يستبشرون بما أنزل الله، وأما الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وكذبا إلى كذبهم وكفرا إلى كفرهم وماتوا وهم كافرون. قال الله سبحانه وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. قال المؤلف نقلا عن الحسن رحمه الله: يعني يبتلون بالجهاد في السنة مرة أو مرتين ثم هم لا يتوبون ولا ينتفعون بذلك. قال: وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. هذه حال المنافقين، عزموا على الكفر وانصرفوا ولم يقبلوا. قال الله في حقهم: صرف الله قلوبهم، وهذا دعاء عليهم مثل قوله: قاتلهم الله. طيب، قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قيل هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن، والصحيح أنها هي آخر ما نزل أو من أواخر ما نزل، أو آخر ما نزل من سورة التوبة، أو من أواخر ما نزل من من من يعني من من أواخر ما نزل من القرآن. قوله: ما عنتم، أي ما باق بكم واشتد عليكم، ما عنتم من العنت وهي الشدة والضيق. قال: فإن تولوا ولم يقبلوا منك فقل حسبي الله، أي كافيني الله عز وجل من أن يعني أن الله يكفيه، وإذا تولوا كفاه الله عز وجل ونصره سبحانه وتعالى. طيب، يقول: هي أحدث آية، يعني من أواخر ما نزل من القرآن، والله أعلم. وبهذا يعني ننتهي من تفسير سورة التوبة، وقد عشنا معها جلسات متتالية، ولله الحمد قرأنا في هذا التفسير الجليل وهو تفسير ابن أبي زمنين، واستفدنا من تفسيره، ونحمد الله الشكر، نحمد الله عز وجل نشكر على هذه النعمة. إن شاء الله في اللقاء القادم نشرع في السورة التي تليها وهي سورة يونس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.